اللهم بارك للمسلمين في أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك، قابليها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافسح لهم قبورهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور، اللهم انزل على قبورهم الفسحة والسرور، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا غفرانا، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجودك ورضوانك واثقين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود، اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ليلتنا هذه الشريفة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا عدوًا إلا خذلته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا جاهلًا إلا علمته، ولا ولدًا إلا أصلحته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مسافرًا إلا رددته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل توباتنا ومحص ذنوبنا وسيئاتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن السخط إلى الرضا ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن البدعة إلى السنة، ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله. اللهم إنا نسألك الأمان والعفو عما سلف، اللهم إنا نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا بخير. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا. اللهم اغننا عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة، واجعلنا في موقف القيامة آمنين، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان فيه من خطأ ونسيان، وما كان فيه من تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان. اللهم آمنا من عذاب القبر، اللهم آمنا من عذاب القبر. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم ثقل ميزاننا بالحسنات، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، اللهم أسكننا في وسط الجنات، اللهم ارزقنا جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا يوم البعث يوم لقاك يا كريم يا ديان. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أسقنا من حوض نبيك بيده الشريفة المباركة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، من كان منهم ميتا ومن كان منهم حيا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا متاوينا ببابك، فلا تردنا عن جنابك خائبين، فإنك إن فعلت ذلك فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من جمعها وقرأها وكتبها وسمعها وأمن على دعائها، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا، اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا. اللهم كل من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وانصر واحفظ إمامنا بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم هيئ له من جميع أموره رشدا، اللهم وفقه للخير وامنعه عن الشر، اللهم أصلح به العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه الخير لدينهم ودنياهم، ولما فيه الصلاح لشعوبهم وأوطانهم. اللهم انصر المجاهدين على أعدائك أعداء الدين، اللهم خذ بأيديهم يا كريم يا رحيم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.